ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ما يكفي. بارك الله فيك النور. انجري هل سو من دنو ميلوت سنقر أرب صديقك ليس من صدقك ولكن من صدقك. موده سو كل جزي ترورو ترون يدركو يتناقركو ترونو أنت ترونو يالله يميله وداجه هذا اللم تلاته نو، لكن تروس التادر ترو أدرك يميله ትንሽ ስህተት ስታደርግ ወይም ደግሞ የሚመከር ከሆነ ደግሞ ይህን በዚህ ብትተካው ይመረጥ ነበር፣ ይህ ያደረከው ጥሩ አይደለም የሚል እሱ ነው ወዳጅህ ይላሉ። አሁን ደግሞ አንድ ምክር ሳንሰጥ ለኑር አንሄድም። ኦኬ፣ መጀመሪያ ደረጃ እንትኑ የምላስህ ቃፍ ስታወጣ ወሁ አላ ኩል ሸይን ቀዲር ከማለቱ ያኒ ትንሽ وفر بتارغونا قدير بتل ترونو يه عندنو ولتنيا اقراره ترو هونو جن ياند قار بتقلد معناتي لمثالي ام هيام ستقرا سمتحال انديت نو رغا ابلا يمي مد مد يمددج ادغام يادرجج اظهار يادرجج قلقلا ياوطاج يعني يا تجويد احكام يادرجج ራሱ አቀራሩ ዜማ ይመስላል። እንደ አይነት ምን ልበላችሁ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው ይህ እንትኑ እንደዚህ አይነት አቀራር። ምክንያቱም ነቢያችን በጣም አመጎሱት ይህ ነገር። አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ ብቻውን ሆኖ ሌሊት ሲቀራ ነቢያችን ይሰሙት ነበር እና በጣም ደስ አላቸው። ጠዋት ሲነሱ ምን አሉት? ያ አባ ሙሳ አልአሽዓሪ ለቀድ ኡቲተ مزمارا من مزامير داود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينتاك أراركو سيدنا داود مزمورو سيك أرا يميت أفت أو ينبر عند الزهن وينتاك أرارالوت. مكنياتهم بزيما يك أرا نبر قرآن بزيما كالتك أرا وندموش عندما زيتا كان ببكو ويب عند ترى سو كان ببكو هنا تينو وبتون ميت أفاو. سلزي يعني رجا يمددك مد مد لمن يتبالو. وإذا السماء ستلنا وإذا السماء بله ستالف ليونت هالو بهولتهم إن مجمرة كقاري أوش عند زما عند زما ويم عند لحن عند أنتنو أكرر يعني بتواسنا بتقلدو ترونو. انديت لمسالي يا خليل الحصري يا عادل الكلباني يا عبد الباسط عبد الصمد ويم يا حذيفي ويم دمو يا عبد الرحمن السديس ويم يا شريم سعود الشريم. يعني عند توسدنا يسون دمس أرقس تكرا وبت يا متقل ويم يراسه دمس هون نزي كاري اوش بزي بروم يالو عند سدس سبات كاري اوش عالو سيتوش سيكارو يراسات شو لحن الله شو እና በጣም ቆንጆ ነው። ደግሞ አንድ ብዙ ቀን የደጋገም ነው አላህ ምን ይወዳል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ የሚወደው አን የስማዕ ኢንሳን የተገና ቢልቁርአን በቁርአን ልክ እንደ መዝሙር ዳዊድ እንደ መዝሙር ዳውድ እንደዚህ አድርጎ ልክ እንደ ዘፈን ወይም እንደ ጉና አድርጎ ሲያንጎረጉረው አላህ በጣም ደስ ይለዋል። አባባሌ አሁን ምንድን ነው? ምክሩ ለኑር ብቻ አይደለም፣ ምክሩ ለሁላችም ነው። እባካችሁ ቁርአን ለየት ያለ ጣዕም አለው። ቁርአን ለየት ያለ ዜማ አለው። በሱ ብትቀሩት እንጂ እንደ ተራ አቀራር ካንበብ ነው እንደ ጋዜጣ እንደ መጋዚን ወይም እንደ ያኔ አለ አይደለም ተራ ንግግር ሲሆን ቁርአን አይመስልም። እሺ ኦኬ። ካሁን በኋላ ስትቀሩ ያኒ መጀመሪያ ደረጃ የቃላቶቹ አወጣጥ በአረብኛ ብታወጡት፣ ለምሳሌ አንዱ አለ ከኔ ጋር የሚኖር እዚህ ያስቀኛል፣ ግን ሊቀይረው አልቻለም ምላሱ። ሐማም ስትገባ ምን ትላለህ አልኩት። ያኒ ደብሊሱ ሲገባ ምን አለኝ? አዑዙ ቢላህ ሚን አልሁብስ ወልሀባኢስ አለኝ አልኩት። አዑዙ ቢላህ ሚን አልሁብስ ወልሀባኢስ ኸ አይችልም። ቢችልም ያኒ እንደዚህ ለምደዋል። ሚን አልሁብስ ወልሀባኢስ ለማለት ነው። ሚን አልሁብስ ወልሀባኢስ አለኝ ና ላ ሚን አልሁብስ አልኩት። አንዱ ደግሞ ታ የማይችሉ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ ታ አይችሉም። ከሲር ይላሉ፣ ከሲር ሁወ ከሲር ላኪን ከሲር ይላሉ። እና ይህን ነገር በፈለጋችሁ ቋንቋ እንደፈለጋችሁት በሉ። በቁርአን ግን ልክ ታ ታ ሆኖ ሲወጣ፣ ሳድ ሳድ ሆኖ ሲወጣ፣ ቃፍ ቃፍ ሆኖ ሲወጣ በጣም ቆንጆና ለቁርአን መብቱን ጠበቅንለት ይባላል ኢንሻአላህ። እሺ ወደ ተፍሲራችን እንግዲህ እንሂድ። የትናንትና ያቆምነው ከላ ሰውፈ ተዕለሙን ሱመ ከላ ሰውፈ ተዕለሙን፣ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አልሃኩም አለ አታላላችሁ፣ ተካሱር የኔ ይበዛል የኔ ይበዛል፣ ይህን ነገር ሁሉ ተጫወተባችሁ። ሓታ ዙርቱሙ ልመቃብር፣ ይህ ሁሉ ድርጊት የምታደርጉት እስከምትሞቱ ድረስ አለና፣ አይ እንደዚህ እኮ አይደለም፣ ከላ ማለት እንደዚህ አይደለም፣ እናንተ እንደምታደርጉትና እንደምትሉት አይደለም። ይህ ሁሉ ድርጊት የምታደርጉት መጥፎ ነገር እኮ ከአኼራ በኋላ ከሞት በኋላ ከአላህ ዘንድ ቁመ ሂሳብ እንደሌለ እኮ ነው የምታምኑት እናንተ። እናምናለን ብትሉም ትናንትና እንዳላችሁት 99% ትናንትና መቶ በመቶ እናምናለን አላችሁ። ላኪን ድርጊታችሁ ፈራጅ ሆኖ ሲቀር ያኔ ሲቀርብ ማለት ነው የምናደርገው ድርጊት ዳኛ አድርገን በወንበር ላይ ቁጭ አድርገን እስቲ ፍረድ ስንለው ድርጊታችን በሙሉ ያ አምነናል የምንለው ነገር አይገልጽም አይገልጽም። 24 አወርስ የምናደርገው ወንጀል ይበዛል ከምናደርገው ጥሩ ነገር። ስለዚህ እሱ ነው ዋናው መስፈሪያው። ስለዚህ እንደዚህ አይደለም ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ግን አንስተካከልም ካላችሁ፣ በመስመር ውስጥ ገብተን መስመሩን ይዘን አንሄድም ካላችሁ ግን ከላ ሰውፈ ተዕለሙን፣ እንግዲህ ነገ ታያላችሁ፣ ነገ ታያላችሁ። ምናያለን? የምናየው እንግዲህ አሁን ይገለጻል። ቀጥሎ ምን አለ? ثم كلا سيعلمون يعني لما رغاغت دغموا العلماءچو قال بعضهم ثم كلا ستعلمون هذا التكرار للتاكيد قالوا عند العلماءچو مفسروچو كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لما رغاغت بلوا نه دغموا قالوا وقال بعض المفسرين لا لما رغاغت ادلم ምንድን ነው? በል ሁማ አያታኒ ሙስተቂለታን፣ ሁለቱም የየራሱ ትርጉም ያለው ነው አሉ። ከላ ሰውፈ ተዕለሙን የራሱ ትርጉም አለው፣ ሱመ ከላ ሰውፈ ተዕለሙን የራሱ ትርጉም አለው። ምንድን ነው ትርጉሙ? ቃሉ ከላ ሰውፈ ተዕለሙን የመጀመሪያው ሀዛ ዒንደ ሰከራት ልመውት። እሺ በቅርብ በቅርብ ቅርብ ለእናንተ ቅርብ የሆነው ነገር የሚከሰተው ሰከራት ልሞት ነው። የሞት ጉዳይ ሲመጣ ታያላችሁ። ከዛ ቀጥሎ ثم كلا سوف تعلمون እንደገና ቀጥሎ ደግሞ عند القبر ታያላችሁ፣ በቀብር ደግሞ ታያላችሁ። ከዛ እንግዲህ ሁለቱም አያ የየራሱ እንትን አለው የየራሱ ትርጉም አለው። ነዓም እንደዚህ አሉ። ከላ ሰውፈ ተዕለሙን በቅርብ ያለው ወደ እናንተ ቅርብ ያለው ሞት ነው። ሩህ ሲወጣ ሰከራተል ሞት እዛ እንገናኛለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ። እሺ በሱ ብቻ አያልፍም። እንደገና ቀብር ገብታችሁ የምታዩት በቀብር ደግሞ ثم كلا سوف تعلمون زادهم بدم بارجو يا ساوك أتشوال جن كنزيه سوف تعلمون كلا سوف تعلمون بفيت أهم بهو تاتشو يالا تشو بتاوكون وتكرو ينو قبجان قدي الله يميت أران أهم بتاوكو أي شالم ديوان دموش نجا سكرات الموت سيغا سيمات تردج الله قبان أوكو أمنكو توبابي يالو كمالت وين بقى أبرس النجابة عند زي كمالة بمايت أكمل بتبوتا آهون آهون إجبت سنة يعني الشبلة شو يا الله المسمريزة شو بتهدو يشال مالتنا قالوا كلا سوف تعلمون هذا عند سكرات الموت والثاني عند القبرانو استني هلثتم يتلاعيون أتشو نعم هلثن يا منالو قالوا هذا مطابق للواقع عندو بسكرات الموت مهونون عندو بكبر مهونون يالو نغري مسكرال من دنو يالو نغر استي بسكرات الموت اني وندو موت سكرات الموت يراسو راسو يچالة چگرالو راسو يچالة كقبر عدلم قبر ليلا نو ليلا علم نو قبر ينا كاد دنيا ساتوطا يالو چگر كلا سوف تعلمون من دنو سو چگرو مجمر يالو يرا اشياء محزنة يعني أن سوس يموت يمي أسازن نقر يايال نعم من يايال يقول سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي يعني روح بقرورو لاي ست درس وقيل من راق من نو دكتور أمتو ستي طبيب أمتو بروفيسور أمتو باكات شو قرآن يمي كرال لثامتو رقيا يمي أدرقو እናቱ በዚህ ትናገራለች አባቱ በዚህ ይናገራል ልጆቹ ባካቹ ዶክተሮች አምጡ ባካቹ ወደ እንትኑ ሆስፒታል ወሰዱት ማን وقيل من راق راق ማለት ዶክተር ማለት ነው راق ማለት የሚፈውስ طبيب ዶክተር የሚፈውስ ሰው አምጡለት ይላሉ መቼ ነው ይህ روح بغورورو ላይ ستدرس بسورة القيامة كونوا يه كلا إذا بلغت بلغت وصلت مالت نو التراقي يعني الزيه بدرت هلاي إيها لش استوت أروح مالت نو وقيل يعني من مسوي لال من نو راق راق إيه رقيا ميا درق يمي فوس من نو يلالو أنا قرت زيالين يقبس مري ينبرو يا قبص يا قريتو مري جمال عبد الناصر ممكن أبزان يوشو هسانوش نبراتشو زاقزي بتقام زنن ياهونو تلك نو يعني تلك مري نبر جمال عبد الناصر بألمات ينبرو مري وش بتقاتمي كوترو أنبسو نبر بتقام تنبر بتقام زنن يا إسرائيلين إنجليزين ياسوت أسو نبر كقبص إنجليز ياوتا انجليز اگر گفتورو گبقا یوت اسو نبر انا ای سو یو تامو یموت همم ستامم علو بالگا لای تنیتو 9 دکتور نبرو علو تملکتو بالگا تنیتو 9 دکاترا سپیشلیست دکاترا کنسالتانت یهونو 9 دکاترا ሁሉم شانطاون یزو ازا قچ بلو اکبوت نبر አንዱ የደም ብዛት የሚ አንድ ስኳር የሚያይ አንዱ ምናምን አንድ ሰረጣን አንዱ ሩህን የሚከለክል አንዱን ሩህዋን በደም ባርጎ በቃ እንትን የሚጠብቅ አንዱ ደሞ ራስ ምታት 9 ትላልቅ ዶክተሮች አክቦት እየጠበቁት ሚስተር መለከል ሞት መጣ ሚስተር እስራኤል ቤት እንደገባ አይታወቅም መቼ ማን እንዳለከው እንዴት እንደመጣ እንዴት እንደገባ ቀጥታ ተንቀባሩሮ የጀማል عبد الناصر روح من زك ارغو وسلات مالتنا دكتور اتشو سيايو لك سويو متوال انديت يهلو يا دكتورن مساريا يزو يمطو مدهانيتوچو يزو متو من يمطو من يمطو هلو ايايو ايسمو روحن يزو متا اذا وقيل من راق روح زي غوروس الدرس رباكاچو دكتور امطو يبالال عليه كذا بهالا يا يمي متو سو ياقال اندمي موت ياقال እኛ እናቀም እኛ ምንድነው የምናደርገው? በዛ በጎኑ በራሱ ምናምን ሆነን ቀዝቃዛ ውሃ ጥጥ አድርገን አፉ ላይ እናስገባለን፣ ያሲን እንቀራለን፣ ምን እናደርጋለን? ወዘነ አነሁ አልፊራቅ። እሱ ግን ያውቃል፣ እሱ ሩህ ስትወጣ መሞቱ እንደሆነ ያውቃል። የሩህን መውጣት የሚሰማው ስሜት እሱ ብቻ ነው። ዘመዶቹ አባቱ እናቱ በአካባቢ ያሉ አያውቁም ይህ ነገር። ወዘነ አሊመ ማለት ነው አነሁ አልፊራቅ ኸላስ ከዱንያ መለያየት መሆኑን መቶ በመቶ ያውቃል ማለት ነው። ወልተፈት ሳቁ ቢሳቅ። አንዳንድ ዑለማዎች ምናሉ ሁለት እግሩ ይርገበገባል ወይም ደግሞ ይንቀጠቀጣል። ሁለት ባቱ ሁለት እግሩ አንዱ ወደ ላይ አንዱ ወደ ታች እንደዚህ እንትንዚ እንትን ሙቭመንት እንትን ያደርጋል። ሩህ ስትወጣ ሰውነቱ ቀጥቀጥቀጥቀጥ ይላሉ። ትክክለኛው ተፍሲሩ ግን ዑለማዎቹ የፈሰሩት ወልተፈቲ አሳቁ ቢሳቅ። አሳቅ ማለት የአዱንያ ችግር ማለት ነው። ቢሳቅ ማለት የአኼራ ችግር። ሁለቱም ተገናኙ። በመሀከላቸው መዋቹ ሰው እየተሰቃየ ነው። ምን ማለት ነው ይህ ነገር? እልተፈት ማለት ተገናኙ፣ ተቃቀፉ ወይም ተገናኙ። ማንና ማን? አሳቅ የአዱንያ ስቃይ፣ ቢሳቅ የአኼራ ስቃይ። ምንድን ናቸው እነዚህ? ቃለ ልዑለማ አንድ ሰው ሲሞት ያዕኒ ላብ በላብ ሲሆን በአፉ ውሃ ስታስገባበት። በነገራችን ላይ ሰው ሲሞት አይታችሁ ታውቃላችሁ? ወንድሞች እባካችሁ እዩ፣ ሆስፒታል ሄዳችሁ ወይም እቤት ምናምን በማንኛውም ተአምር ማየት ሞክሩ። አይታችኋል አይደለም? ያላዩ ሰዎች አንዳንድ ሰዎች አሉ። ሲሞት ሰው በጣም ሩጦ ይሄዳሉ፣ ይሸሻሉ። ወይም ከሞተ በኋላና እጠብ ትለው አያጥብም። እንዲያውም መዋቹ ሰው ለማየት አይችሉም። ለምን? የሞተ ሰው እኮ እሱና እንጨት አንድ ነው። ስለዚህ ቆይ ልንገራቸው። እንግዲህ አንድ ሰው ሲሞት የሚሰማው አላህ ራሱ ገለጸው እንደምትሰሙት ነው። ወልተፈት ሳቁ ቢሳቅ፣ የአዱንያ ችግርና የአኼራ ችግር ተገናኙ። የአዱንያ ችግር ምንድን ነው? ሩሑ ስትወጣ በቃ እንባ ብቻ ይሆናል፣ ያለቅሳል። ለምን? ምክንያቱም እንደዚህ ብሎ ዘወር ብሎ ሲያይ ያቺ ቆንጆይቱ ሚስቱ ትቷት ሊሄድ ነው። እንደገና ዘወር ብሎ ሲያይ የነዛ ኮከብ የሚመስሉ ልጆቹ ህፃኖቹ እያለቀሱ እሱም እያለቀሰ እያያቸው እየተለያቸው ነው። ወንድሞችና እህቶች፣ ያ ምን ልበላችሁ፣ የአቡ አኒስ፣ ያ ሳሪና፣ ያ ምን የእብራሂም ስራጅ፣ የእስሚሽ፣ የኡሙ ሲሃም፣ ሁላችሁም ልጆች አላችሁ አይደለም? አሁን የሞት ጊዜ ሲመጣ ሁላችን እንደዚህ ብለን ዘወር ብለን ሚስቴ ሳይ ልጆቼን ሳይ አላለቅስም? ታለቅሳለህ እንጂ። እንደገና በባንክ ያስቀመጥከው ገንዘብ በጭንቅላት ይመጣና ቆጭ ይላል። እሱን ስታስብ፣ ስለ ልጆቹ ስታስብ፣ ስለ ሚስት ስታስብ፣ በስንት ችግር የገነባኸው ቤት የምትኖርበት ወይም ያከራኸው ቤት ስታስበው፣ ይህ ሁሉ ችግር መጥቶ ጭንቅላት ሲመታ እንደገና ወደ ግራ ቋ ብለህ ስታይ ደግሞ መለከል ሞት ደግሞ ሩሑን ለመውሰድ ይመጣል። በሁለት አንተ ጨማልቀህ ትኖራለህ እዛ። ወልተፈት ሳቅ የአዱንያ ችግር እንዳልኳችሁ፣ ሚስትህ፣ ልጆችህ፣ ገንዘብህ፣ ንብረትህ ሁሉ ስታይ ይቆጫሃል። ወይኔ መሄዴ ነው አሁን? ይህችን የምትመስል ሴት ማን ነው የሚያገባት ከኔ በኋላ? ልጆቹስ ምን ሊሆኑ ነው? ገንዘቤ ሲ ሁሉ ለፍቼ ያጠራቀምሁት ይህን ነገር ያኒ የጭንቅላትህን በር ሲያንኳኳ እንደገና በዛ ደግሞ ሌላ ሳቅ አለ። ያኔ ሳቅ ማለት ያኔ ችግር። ያ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ ስታይ መላኢከተል መውት ይመጡና አላሁ አዕለም የጀነ ሐሪር ይዘው ነው የሚመጡ ወይስ የጀሀነብ አዛብ ነው የሚመጡ? አላሁ አዕለም። እነሱ ስታይ ደግሞ በጣም ትደነግጣለህ። አንተ መዋቹ በሁለት ተጣብሃል። በአዱንያ ችግር ነው። ሀደ ማዕና ወልተፈት ሳቁ ቢሳቅ ላኪን ምን ይደረግ إلى ربك يومئذ المساق للا مملج آوي للا مشلوك يعلم ودى الله مهد بيتشانو موقف عجيب موقف والله يه عينت موقف ما نمسو يما عمل تبتنو ولا تشنن يميت أبكنو أدلم واندموج عند سرق للي علي مموت سو أيتاتشوال على ين طيب راسو بكا روحون شلقر قويميوت أيتاتشوال لا ولا تشن بزينا الفلن كلا إذا بلغت التراقية وقيل من الزلات قوم الله يعني تجويد سواج سكرو كلا إذا بلغت التراقية وقيل من قوم الله راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق انقري كلا سوف تعلمون يه عندن يويهنو بسكرات الموت النقنان في الاحتضار يرى سكرات الموت راسو روح حوت أطوى راسو ليلة شقرنو أشد من كذا ضربة السيف على علماتشو مواتشو بتشانو من السماون جي إنيا أتقبو يعلنو أن السماون جي روح سيوتا كسنت سيف أرغو أنغت سيمتو يسيفن أمتات كزا يباس هممنو يعلو روح سيوتا آنو كما قال سبحانه وتعالى والنازعات غرقا يعني نيوش يعني روح نيوش يبلو يعذاب ملائكة متو من كارغو سياوات وات مالتنو اشي يه كلا سوف تعلمونه ثم كلا سوف ثم اندقنا مالتكونو ثم كلا سوف تعلمون دمو ليلا هو في القبر ايش في القبر دمو ليلا من اللي ويني قدي بقبر اسمنا اللي فتنة المنكر ونكير النزي هلت ملائكة يعني ما توسيت ايقو من ربك كالملسك هنو جننا انس لما انسات يما يتشلو تبرتا الببريت السرى دولا بزار قو دب بسيارقو وده تلكي هنو مريت ست قبا منكر ونكير من نبيك يمتشلك ونتملس الله ورحمة الله عليك ما اسلامك او ما دينك يهن سوست ياك تتأيك كالملسك دمو زال لو فتنا دمو كلا سوف تعلم ثم كلا سوف تعلمون كذب هلا ثم يرى عذاب القبر اندقنا يمنكر ونكر تياك خلاص أبكى توالا دلم اندقنا شجاع الأقرع مبالو زكاة لما يوطو سوش دمو إبابي متال دمو السمي السك أيهال ليلام هلو كتج أرسي كذب هلا دمو يجهنب سوكو هنك يجهنب بري كفتو لها لنا يانتن مكمج آب جهنب تيال له كذا دمو عذاب يمت اللهال يجنة سوكون كدمو يجنة بر كفتنا كجنة دمو شتاو مقبو منا منو هلو لانتين ميهون بك أبر يمت اللهال مالتنو إذن بك أبرم ليلة مدركة اللي إذن ثم كلا سوف تعلمون قال سبحانه وتعالى سل انتنو سيدنا قر الله سلك أبر بكبر يالو عذاب سنقر بقرآن بزو سو آيك أتمي هيتشن آية ونت 99% سو آيك أتمي هيتشن آية سلا فرعون الناس سلا يفرعون هزب سنقر الله من علي بتقام ينددون ينا بتقام يسكتون سواج النزي فرعون أنا ربكم الأعلى لنا يسون تكتاي من على الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر بقبر جهنم وس جهنم لسو تماطاطني هون جهنم وس انكم بايغبو لمواچو يم يهون جهنم بقبر الله يعرضون عليها يعني اند انتن معناته كونو لمثالي عند سو تماطانا تشكمه اسات وس اسات تاسغباو باسات لاي قرب بارغه እሳቱን እንዲያቃጥለው ታረጋለ ያኒ እሳቱ እንዲያቃጥለው ማለቴ በምን ልግለጽላችሁ ወንድሞች ያኒ ትንሽ ራቅ በለ የእሳቱን ሙቀት አምጥቶ እንዲያሰቃየው ታረጋለ አሁን እስተግባባን ወንድሞች አናሩ يعرضون عليها ውስጥ ጀሀነብ አይደለም የሚገቡ በእንትኑ በቀብር ላ ጀሀነብ ዋትመጣና በሩን ይከፈታል ከሷ ያለ ሙቀትና የሷን ስቃይ ያቃጥላቸዋል ويوم تقوم الساعة يوم القيامة سيهونس أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بأونا التنياو لايفي هونو جهنب أسقبوت يتش آية عذاب القبرنا عذاب جهنب هل تنتقل تسألك النار أولا بقبر نار نخونا جن نار ياتش جهنب متعد لم يمتقات ألو بنتنو بقرقوارو لا النار يعرضون مالت لمثالي عند مانكيا تامت الله وين برات إذا أسات هتقب ستة درقو كأسات هو يمت أموكات مانكيا ونيا قاتلال كمانكيا ويمت أدمو إجهن يا قاتلال نا مانكيا و بأسات استقوان بايقبا ودزا كرب ستة درقو يقاتلال النار يعرضون عليها غدوا لتناك أنمارتنو غدوا وعشية واتنا ماتا بكبر بأساسك أطلو ويوم تقوم الساعة يوم القيامة أدخلوا الزهلاي بأونتن يو جهنم ماتنو أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذن كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علماء وشو مفسروا وشو ولا ترقمنا يسطوات شو أندو ثم كلا سوف تعلمون تكرارنو لما الرقاقت بلو يدقمونه الله ولتن يقن لا إيان دان دعايا إراسوان ترقم اللات يا بسكرات الموت نو يا دمو بكبر نو ألو طيب كذاك الطلو من علي كلا لو تعلمون علم اليقين هاي بالدنيا يقن لاتشو علم اليقين يقن لاتشو إني أهن تنانتنا متو بمتو انامنا لن يمتلوت نقر راس راسون يمتهون وهون لو تعلمون علم اليقين متو بمتو إمام بنوراتشو يقين بنوراتشو كلا لو تعلمون علم اليقين منم ترت أريت كنت أترت أري للو ويمت كنت أتمزنقات يللو متو بمتو جهنب عند تسراتشو الله عند سرات هنيتاو كام مناتشو كتكبلاتشو متفسرا ميسرا سو يلم ابد تنيته فجر تسلفاله هي يتونياو اينمان نو انغدي من بلبلاتشو كله بيقنو منادرغو حرامو مكروهو شركو بدعاو تقاقن تنو يمنلو مزنغاتو سنت سنة يمنتهو سنت فرض يمنتهو لتناك أن سنتنيا الله أني مرسات قداي انديت متوب ومتو إيمانا لني بالاليه نقر إذن الله من إلال متوب ومتو إيمان علم اليقين مالت بعلمه بأوقته يوم القيامة امنثك الله إلال يعني لو تعلمون علم اليقين وينبغي للقارئ أن يقف هنا قرآن ميكرا قدت أزيه مقوم على اللبت عليه كلا لو تعلمون علم اليقين أزيه لا يقوم أتكتل مكنياته مالو لأن الآية التي بعدها لترون الجحيم هي آية مستقلة ليس لها علاقة بهذه الآية الآية التي بعدها لترون الجحيم كزيج آية من مقنية اللاتم يهللانو كلا لو تعلمون علم اليقين جواب ايش هي لترون الجحيم ادلم كلا لو تعلمون علم اليقين بأونت يجهنب قداي يوم القيامة قداي بتامنو متو بمتو بتامنو مرسو لترون الجحيم ادلمالو لترون الجحيم للا ترقمالو وليست لترون الجحيم جوابا لكلا لو تعلمون يسو مرساد لهم بل جواب كلا لو تعلمون علم اليقين جواب ويملس من دنو هو محذوف قدر بالقو لما ألهتكم الدنيا ألو يعني كلا هاي مالتنو أدلمكو بآخرة ملو بملو امنت بنوراتشو لما ألهتكم الدنيا الدنيا أتوسداتكم نبر أتتلاتكم نبر يعني يني بيتسبي بزالو يني جنزبي بزال يني أكابيلاي بزالو يني منامن إيالاتكم أتناقروا إيهنا وجوابه كلا لو تعلمون علم اليقين بلو الله زمالي ملسو قن يتاوكنو مكنياتهم ونموشي تكتاتلون باكاتشو مكنياتهم تنانتنا يالكواتشو يعني ما نو متوبة متو يميام نو بزي ناري يالكواتشو هلاتشو متوبة متو نامنا لن يالاتشو يسون ستت لأسرداتشو نين لكنو أنت مؤمن نه كافر بلين يعني مؤمن نين يوم لو الكافر أدلهم إشي بجهنم تامن الله أو أمن الله ألم نمكلك ما كفر الله نور نوهم ستتنو لكن بحقيقة كمت أن بلو بمن نايو بمن سماونا بمن داسسو نقر كمت أن قد أهني لو الله نو كلا لو تعلمون لو مالتكو بتامنو نورو علم اليقين متو بمتو سل آخرة سل جهنم بيمتامنو بهون من كست نبر فميكستو لما ألهتكم الدنيا الدنيا يسوان إجعني أرغا يسوان تكتا أرغا أتجعوت باتشم نبر ينو ملسو الزين نقوم علينا أدلم كلا لو تعلمون علم اليقين بله قم أتكتل كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بله أتكتل هالو إشي يعني يكون المعنى كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهتكم الدنيا وهنا نلاحظ أنه ليس رؤية الجحيم الزهد مو very important يا نتشونت متملكته هنا نلاحظ أنه ليس رؤية الجحيم متعلق بعلم اليقين يعني أن سو ملوب ملوب ما منونا على ما منو السؤال لم يميوسنوا جهنم مايت لا مثلا لو قال أحد أنا لا أؤمن إني بجهنم بيوم القيامة بأللهم بأخيرهم ألام نم ديل كنيقى هون واندموش ألام نم عليه ولا يوجد جهنم أصلا جهنم ينبال نقري اللم بلو كاده هل يعني ذلك أنه لن يراها يهمالت سلالام مني جهنم آيائم مالتنا واندموش يسعر نبولن جستي يمتكتاتلون كونه بدن بيمتكتاتلون كونه عند سومة تو على علاك أم على منم جهنم يلم ولا الله يلم ولا قيامة يلم بيل يه بمالتو جهنم آيائم مالتنو نو بافين شاو تدفتون ميايات قديتا ليايات نو أرلا من دي ترقمو يهنو قدي الزهلاي من دنو ألم نميالو آثم مالت هذا اللم وقال بعض أهل العلم كلا لو تعلمون علم اليقين لرأيتم الجحيم يعني كأنكم ترونها بيقينكم الحاد للا ترقم نمو منالو علماتشو يعني لو تعلمون علم اليقين بدم بارقاتشو بأخيرانا بجهنم بتامنو من يوم تفسرات ستسرة ينوان أو ملأكتوان دموش أهون زنا لما رك ستسرى ستفلق جهنم في ثلاث بك تلنا نو تلالج قبولة مبلا ستفلق جهنم سلم التامنات ان دالج متو متو سلم التامنات نو تلالج تتوالى لمسالي عند الله ميت ألاو نقر ستادرق يا جهنم امنت الله لما متو بمتو اتادرقهم مكنياتو موت ايتو سلم التاق يهنو قد ترقموا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يهلي لا ترقمونه لكن تككلن يو ترقموا بفيتها الكواتشونه كلا لو تعلمون علم اليقين الزهلا يقوم طيب من اللي كسثنا وإني علم اليقين بين ورين يعني كسثوا يهل يوم التادرقوا مطفو التادرقوا منبر بالتامن نورو بالتامن يعني تنانتنا يالكوت نبر السنو انقدي الله يدقا قمو يالو بدن ببتامن يه مدفو يمتارقو تنشن تلك ام مدفو نقر اذان يسمى ببيت مسجد ميستهات حجابات تارقم منم قد يالو ሚስትህ ከማንም ሰው በቃ ትወጣለች ትገባለች፣ ምንም ግድ የለውም። ልጆች መጥፎ ስራ የሰሩ እረ ምን ላድርግህ እንግዲህ ሰላት ታሳልፋለህ፣ ምንም አይደለም። ያኔ ሁሉ የምታደርገው ጥሩና መጥፎ የምታደርገው ዋና ወሳኙ ምንድን ነው? የአኼራ እምነትህና ወይም የአኼራ አለማመንህ እሱ ነው የሚወስነው። ሚዛኑ እሱ ነው ነው የሚለው አላህ ስብሃነ ተዓላ። እሺ ወናህኑ ደረስና እኛ ተምረናል አልየቂን በሶስት እንደሚከፈል ሶስት ደረጃ መሆኑን። ከኔ ጋር ሁኑ። ዕልመ ልየቂን አሁን በአዱንያ ያለህ ተዕለም አነ ናር ወልጀና መውጁዱን ሀዳ ዕልመ ልየቂን ማመን ነው። ዓይን ልየቂን የውም ልቅያማ ሄደህ በማዶ ጀሀነቧን ስታይ ነው። ሐቅ ልየቂን ክትት ብለህ ጀሀነብ ገብተህ ስትቀምሳት ሐቅ ልየቂን ይባላል። ኢዘን ዕልም አልየቂን ይህ በጭንቅላትህ ማመን ነው። ሁለተኛ ዓይን አልየቂን ያው እዛ ሄደህ ጀሀነብ ብታይ ምን ይጠቅመሃል? በአይን ስታየው ግዴታ ታምናለህ እንጂ። ሐቅ አልየቂን እዛ ስትገባ ደግሞ በእጅህ በእግርህ ትጎተ ስትገባ ደግሞ የበለጠ ደግሞ ታምናለህ ማለት ነው። ዕልመ ልየቂን ቱፈሰር ቢቀውልህ ሰለ ላሁ ሰለም ለማ ሱኢለ አን ልእሕሳን ዕልመ ልየቂን በሌላ ትርጉም ከፈለጋችሁ ቃል አን ተዕቡደ ላህ ከአነከ ተራህ ፈኢን ለም ተኩን ተራህ ፈኢነሁ የረክ ሀዳ ዕልመ ልየቂን። ያዕኒ ስትሰግድ ስትጾም ዘካት ስትሰጥ ጥሩ ስራ ስትሰራ አላህ እያየኝ ነው ብለህ መስራት አንተ ባታየውም እሱ እያየህ ነው ማለት ነው። وهذا علم اليقين هو مفتاح كل خير يهل خير يجنا مفتاح بقبر لا افوي بلا متنياتو يا الدنيا مي اخرام سعاده يهل قلف علم اليقين نو. وهذا الذي ينفع ولا ينفع عين اليقين ولا حق اليقين عين اليقين اي تكمم حق اليقين اي تكمم مكناتهم عين اليقين حق اليقين نغنو يوم القيامة مكسث نغرنو السلمو الله ببزو آيات بلوال من يدرقال. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لو يجهنب سوى شكونو أي بعد الدنيا عقل بنور النرو بدنب يعني بنرد نرو يا أخيرا نغر بنا من نرو የዚህ የጀሀነብ ሰዎች አንሆንም ነበር አሉ። ጀሀነብ እኮ በአይናቸው አይተው ገበባት እኮ ሲገቡ ምን ያደርጋል እናምናለን ቢሉ እዛ ጊዜ በአኼራ ታምናለህ? አዎ። እንዴት? ወላሂ ይኸው እያየሁት አይደለም ገባሁበት እኮ። ጠይብ ምን ይጠቅመሃል እዛ ጊዜ? ይህ ማለት ነው ወንድሞች። ኦኬ። ከዛ በኋላ ወመሰሉ ሊዛሊከ ቢልካዕባ عين اليقين علم اليقين حق اليقين سوستم بكعبة مثال يسطو علماء شو لما سالي عند سو مكة هيدو يماك كعباون بتلفزيونم ايتو يماك بفوتوغراف ايتو يماك ارسو كعبان ايتو يماك سو لو قيل لك اتعرف الكعبة كعبان تاك الله بتلو او قال له كعبان مبالا اللي او اللي الا يموكو او قال امنا له يمن دنو علم اليقين يبالال اقال له امنا له يهنو متقمو ادلم باخيرا اشي قال نعم كذا بهالا ود مكه توسدونا يوله تاتله كعبه يهچ نشت نواله. هذا ايش؟ عين اليقين بعين سلايات ينبروا بكعبه ايمان አሁን የጋለ ኢማን ይሆናል ምክንያቱም በአይኑ አያት። ከዛ ካዕባ ውስጥ ታስገባውና ሁለት ረክዓ አስገትለዋለህ። ይህ ደግሞ ሐቅ ልየቂን ይባላል። ኸላስ በእጁ ዳስሶ በእግሩ ረግጦ እዛ ገብቶ ስለያያት ሐቅ ልየቂን ይባላል። እሺ፣ ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንዱ አሜሪካ ሆኖ ሊያገባ ይፈልጋል። ወላሂ በናዝሬት አንዲት ልጅ አለች አሉት። ገለጹለት። ቀይ ነች፣ ቀጭን ነች፣ ጸጉሯ እንደዚህ ነው፣ ሽንጧ እንደዚህ ነው፣ የተማረች ነች። ያኒ ቤተሰቧም ጥሩ ነው። ይህ ሁሉ ምን ይባላል? ዕልመል የቂን አሁን እንግዲህ በጭንቅላቱ ፎቶ ያን ፎቶግራፍ አነሳ በተነገረው ምን መሆኗን አነሳ ቀይ ነች ቀጭን ነች ጠዊል ነች አጭር ነች የለን የቀዳማ ነው የምትሉት እንደዚህ ነች እና ሁሉ በጭንቅላቱ አስቀመጠና علم اليقين ሆነ አወቀ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወደ ናዝሬት ወሰዳችሁትና ወይም ወደ አሜሪካ መጣችሁትና ስዋ እንደዚህ በማዶ ይህች እኮ ነች ያጫሃት ልጅ ይህች ነች ብለህ በማዶ ታያሳየው ይህች ነች አው እንዴት ቆንጆ እኮ ነው ያላችሁን ነገር ከዛ በላይ እኮ ነው ቆንጆ እና አይን علم اليقين የነበረው አሁን አይን اليقين ሆነና ሊጎብጣት ወይም በቃ ሊበላት ፈለገ በጣም ደስ አለችው ከዛ በኋላ አመጣችሁትና አቅድ አድርጋችሁ ኒካህ አስራችሁ በል እንካ አሁን ደፈለክ አርጋት ብለ በአንድ ክፍል አስገብታችሁ ክፍሉን ዘግታችሁ ቢስሚላህ በል ትሉታላችሁ وهذا يسمى حق اليقين እሺ አሁን ገባ እንግዲህ የየቂን ጉዳይ ከኛ የሚፈልገው ምንድነው እስቲ ጻፉልኝ ከሶስቱም ከኛ የሚፈልገው ምንድነው ጻፉልኝ ከሶስቱም عين اليقين لا علم اليقين عين اليقين حق اليقين علم اليقين علم اليقين ونتاچو نو ايش علم اليقين الله وي ليلا طياقه الله كنيا غا الله وي ايه اندتنانتنا اندات انت اندات تساساتو الله لينور يشلال كن دكاما نو انديت اوك دكاما مهونو تغباراچين يمسكرال يمنادرغو تغبار كله አይመሳሰልም ለምሳሌ እኔ ምሳሌ ልስጣችሁ ወንድሞች በአሜሪካ ያላችሁ ኦባማ እሺ በእንግሊዝ ሀገር ያላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሳውዲ አረቢያ ያላችሁ የሳውዲ አረቢያ ንጉስ በኩዌት ያላችሁ የኩዌት አሚር እሺ ኦኬ አቡ አኒስ በአሜሪካ ነው ያለው አቡ አኒስ እየሰማኸኝ ነው አቡ አኒስ እየሰማኸኝ ነው አቡ አኒስ እሺ አቡ አኒስ ሄደህ ለኦባማ ትልቁ መሪ ማለት ነው ነገ ምሳ ከኔ ጋር ነው የምትበላው ነገ እሁድ ያኒ እሁድ ከኔ ምሳ ትበላለህና እባክህ የኔን ግብዣ ተቀበል ይልሃል ኦኬ 100% ኦኬ ግን ከኔ ጋር ሁለት ሚኒስተር ይዘህ መጣለሁ ይልሃል ከዛ በኋላ ተደስተ ወደ ቤት ሄደሃል ለማግስቱ ደውለህ አረጋግጣ ሚስተር ኦባማ ቱሞሮ ከኔ ጋር ነው የምትበላው ምሳ አው እንዲያው ሚስተሩ ነግሬዋለሁ ነገ ኤግዛክትሊ 1 ኦክሎክ እቤትህ እንሆናለን ብሎ አረጋግጣለህ ነገ መጣ ቀኑ መጣ አይደለም አሁን አቡ አኒስ በእውነት እንናገር ኦባማን የሚመስለው ትልቁ መሪ ለምሳ ጋብዘህ ሁለት እግርህ ሁለት እጅህ አጣምረህ ቁጭ ትላለህ ወይስ ምግብ ታዘጋጃለህ? አረ ምግብማ ከዌስት ሚኒስተር ወላ ከክርስቲያን ዲዮር ወላ ከሸሪቶን ሆቴል ከመታመጣው ነው የሚጨንቀህ አይደለም እንዴ? ታመጣለህ ምግብ በየአይነቱ ታመጣለህ ሰራተኛም ታመጣለህ በየአይነቱ መጠጥ በየአይነቱ ሶፋ ነው የምታመጣው ለምን? ኦባማ እንደሚመጣ 100% ስላወቅክ ማለት ነው هذا علم اليقين اهون تامت الله على بزي اما تافر الله هذا لم دي ايش اندزي كوني جهنم قالتش جنة قالتش بزا بتغلصتشو سفي مغلطه قالتش بله 100% كامنك انيا لك اهون اجاچن طمرن نقوچ يالو انا من لبارت نو يفلكوت علم اليقين ይጎድልብናል ጎዶሎ ነው የኛ علم اليقين በጣም ጎዶሎ ነው የለም ከንጭራሱ ብንል ትንሽ ይከብዳል ግን እንዲያውም የለን የለም የሚያስብል ነገር ነው ያለው እሺ አሁን ወደ ሰይድና ኢብራሂም ስትሉ ሰዳችሁ ሰይድና ኢብራሂም በአላህ ያምናል በአኺራም ያምናል ላኪን ተቀላችሁ ነብዮች አላህ ዘንድ ለክ እንደ ህፃን ናቸው ስለሚወዳቸው እንደፈለጉ እንትን ይላሉ يا ربي عليك انت انديت نو يموتي بسبسه اندغنا حيوت البسه يمتملسو انديت نو متارغو غيتاي انيا نتشلوم انت انديت نو متارغو قالو كذا وهلا الله من عليك يموت سو ويموت انسسا ህይወቱን መልሼ እንደገና ህይወት አድርጌ ላስቆመው ትጠራጠራለህ እንዴ ኢብራሂም አለው። አረ አልጠራጠርም፣ ግን ደስ ይለኛል ከማረጋገጥ በላይ መረጋገጥ ሲጨምርለት እና በግብር ብታሳየኝ ደግሞ የኔ ኢማን 100% የነበረው 101% ይሆንልኛል። ስለዚህ ለማረጋገጥ አይደለሁም፣ በቃ እጓጓለሁ እንዴት አድርገህ እንደምታረገው ብሎ ነገረው። አላህ ምን አለው? እሺ አራት ወፎች አምጣ አለው። አራት ወፎች ታመጣና ቆራርጣቸው፣ በቢላው አድርገ ቁርጥርጥርጥ አድርገ ጸጉራቸው፣ ስጋቸው፣ አጥንታቸው ጭፍልቅልቅልቅ አድርገ በቃ እንደ ሊጥ አድርጋቸው አራቱ። ከዛ በኋላ በአራት ተራራ ጣላቸው። አራቱ ወፍ ጭፍልቅልቅልቅ አድርገ ደሙን ምናምን ምናምን ጨፋልቀ እያንዳንዱ ወፍ በእያንዳንዱ ተራራ አስቀምጣቸው። ከዛ በኋላ ተመለስ ወደ ቤትህ። እዛ ቤትህ ሆነህ እናንተ ወፎች የሞታችሁ የተጨፋለቃችሁ ነው ነው ብለህ ጥራቸው። በእኔ ቁድራ በሁለት ክንፋቸው እየበረሩ እየበረሩ ወደ አንተ መጣው ቁጭ ይላሉ አለው። እንደዚህ ያደረገ የቁል ስብሓነ ተዓላ ፊ ሱረት በቀራ ወኢዝ ቃለ ኢብራሂሙ ረቢ አሪኒ ከይፈ ቱሕይል መውታ። እንዲህ ተርገህ ነው የሞተ ሰው ህይወት አልብሳ የምትመልሰው? ቃል አወለም ቱእሚን ያ ኢብራሂም፣ አታምንም እንዴ? ቃል በላ አምናለሁ። ጠይብ ለምን ትጠይቀኛለህ? ወላኪን ሊየጥመኢነ ቀልቢ፣ ልቤ እርጋታና ቀጥ እንዲልና በአይኔና በእንትን ሳየው የኢማኔን እንትን ይጨምራል። ቃለ ፈኹዝ አርባዓተ ሚነ ጠይር፣ አራት ወፎች ውሰድ። ፈሱርሁነ ኢለይከ ቱመ ጅዐል ዓላ ኩል ጀበል ምንሁነ ጁዝአ። ብትስትስ አድርገህ እንደ ዱቄት አድርገህ እንደ ሊጥ አድርገህ ጨፋልቃቸውና እያንዳንዱ በተራራ በተራራ አስቀምጠው። ተማም አላ ኩል ጀበሊን ሚንሁና ጁዝአን ቱመ ድዑሁና። ከዛ በኋላ ጥራቸው። ያእቲነከ ሰዕያ፣ እየሮጡ የበረሩ ይመጣሉ። ዋዕለም አናላህ አዚዙን ሐኪም፣ እወቅ ኢብራሂም አላህ በጣም ትልቅና ቻይ መሆኑን እወቅ አለው። ይህ ምንድ ነው? ያኒ ምን አሉ ዑለማዎቹ? ፈለማ ሰአለ ኢብራሂም አን ዩሪየሁ ዓይን አልየቂን፣ ኢብራሂም የጠየቀው በአይኑ እንዲያይ ነው። ዓይን አልየቂን ነው የጠየቀው አይደለም እንዴ? ዕልመ አልየቂን ማ አለው? ያምናል፣ ግን በአይኑ እንዲያይ ፈለገ። አላህ ምን ሰጠው? ዕልመ አልየቂን ነው የሰጠው? ወንድሞች ላ ሐቅ አልየቂን ሰጠው። እንዴት? በእጅህ አርደህ ጨፋልቀህ ጣላቸው፣ ይመለሳሉ። ሀዛ ሐቅ አልየቂን። قال العلماء فلما سأل إبراهيم أن يريه عين اليقين نقله الله إلى حق اليقين فأحيا الله الطيور وإبراهيم يرى بعينه بعين ياي عين اليقين بلال والجنة والنار مثل ذلك جنان جهنم دمول كندزي ودا حق اليقين كما هداتش بفيت ودا عين اليقين كما هداتش بفيت بعلم اليقين انمن والله وندموج اهون ابزهوت اندي جباچو بيه بقى ابزهوت تدغاغم اسكمي سلاچو سلچت اسكمي لاچو نو يدغاغموت اندي جباچو گن تسفا درغال هو اندغباچو كزي بلا كال جباچو ما من لبل انقدي اوكي يبقال اسكزي درس ابراهيم واسمعوا الى هذه الحوار انقديه بعلم اليقين يماننا من كونه باخره يماننا من كونه الله ني من كدا كونه يا الله تعزاز يماننا كبر كونه سبحان الله العظيم قران يالن انبي انبي بنلم يعني اهون اندنيا اندنيا هوني تاس اسلاموش بعالم يالو للقران جرباچون ستو للسنه جرباچون ستو حلال يبال حرام هوني حرام ينبال حلال هنا سبحان الله العظيم يهن نجر سكست يهن قصة سموت واندموش تلاقوا عالم تلاقوا تقي إبراهيم النخائي مبالو من السلف الصالح دروك نبرت علماء كنا أئمة عندك أن من لالو سأله أحد عند تأيكو من علو يا إبراهيم علو نعم نفسي تراودني كيف أعالجها يعني نفس كو أسجرتشين بإنوان واجه من لك تلالج أن نقزي تامنا لج أن نقزي تترار ترار لج يجهن قد يجنى قد يأخرى قد بك أسجرتشين نفسي فقال يهن أين تبشتا بتعب أدقنيا بشتا نوالو إبراهيم النخائي قال أمستنا قرلن قرهن كذابها لا اتوها له والو أمستنا قرهن كذا اتوها له فردو لا أنت لستالو إيش يالو إن فعلتها ما ضرتك معصية أبدا قال له سماله علمونا ميلو سماله إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل رزقه قري الله قد يتردت عليه يمي ما تأكونا وسوسا منا من كبزاب به آخيرا يا الله يا نبياتشني قرآن يعني وسوسا ما تتردت عليه قال له منا لو قري أنتك الله تتألتها لنا لا الله مع سياسة تادرق كرزق واتبلاله كيف؟ مع سياسة متابزة كوني يعني أنت الله مع سياسة دركنا وللب سياسة تهرز كاتب لا نور نور نور هون أنت أبو أنيس بيت قبته أبو أنيس مقب عمد أله بيينته مقب بيينته مثل بلا تتصله في تلاي تف تلو أله أنت من نو مستهدمو زيم تني ما تمت أكن يقال من دنو تلو أله ليجي دمو من أين سد ليجي نو تلو أله بيته دوم وطرو عدل لم تروى له بتاهم تنو ينقر سلزي أنت الله أني متسد بويم دمو يا الله أنت إزازي ما تكتل كوني يسو رزق أتبلا له قال وماذا أكل من لبلا رزقو كله كالله أني متاو أتبلا يمتلين من لبلا له قال تأكل رزقه وتعصيه من دنها أنت يسو رزق أتبلا له عندنا دمو تزازونا تتزز تتقوى على معصيته برزقه بس رزق أرجه معصية نتسرى ترى قال له نور نواله إيشي هو التنيا وأم تعلو هو التنيا إذا أردت أن تعصيه إيشي معصية ما كمعصية ما إني ودها لا للمعصية هو اللي جزي كان يجانو يعلو بتل إيشي معصية لما ركف لك فلا تسكن بلاده السو يسون أجر لك قبله بل لا أجر هنا اللهن معصية رج دي أين أسكن إذن يتلك أمت إنجدي مريته كله الله نو يتلهيد بهرو يا الله نو نفاسو يا الله نو إنديت نو متلو أنت معصية لما ركف لك وانجل لما ركف لك بمريته هنا معصية ترك تلني على يتلهيد قال تأكل رزقه يسون رزق تبال الله وتسكن بلاده يسون مريت السيفتر ومريت كمت الله وتعصيه منتهى الوقاحة عنه نور نو نور بيتو هنا مقبوني بالله أتتززو متسدبو الله قال هاتي الثالثة سوستنيا استعمت ألو قال إذا أردت أن تعصيه فكن في مكان لا يراك فيه اشي مع سيادر قال له كالك دموستي السو يما يهبو تامرت الله يما يهبو تامرت انا تدبكه مع سيارك انجي السو يايه انديت مع سيادر قال له حلو وهو معكم اينما كنتم طيب قال اينما ذهبت هو معي انديت لارق كسل الدبق بالبهد كبت بوتا السوية ينوالو قال تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصيه وهو يراك مقبني بالله بمريتو هنا انت يتزنانا إياه دمو السوية إياه مع سياتة رقال له قال هات الرابعة أراتني يوم استنسمع دمو أراتني يوم دنو قال إذا أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فلا تذهب معه وادفعه بيمينك وأبعده عنك نقريه يقول له نقر انبيكالك ملك الموت سيمت أمج أرشا هيوته بوك سارجه ملسو روحين الست مالو بلو هيد ودو زور بل الفلقهم بلو لما ملك الموت قال لا أستطيع عندي الكلم أنت ما الكلو نقرم تأيكي قال تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصيه وهو يراك وأنت لا تقوى على دفع ملك الموت لملك الموت اليوم أنت لتكلك لوات الكلم يهلو دموال شالكم أرادتم قال هاتي الخامسة يمج الرشاوستي أمس نيوام تالو قال إذا جاءك زبانية جهنم جهنم وست يا جهنم زبنيوش سيمتو ليأخذوك ودى جهنم لوسده بلو كذاب مريتو أمسا شي أمتي من كمت إبت أرض المحشر يا جهنم زبنيوش متو ودى جهنم لوسده سيلو فلا تذهب معهم انبي بلاتشو الهيدن بلاتشو قال لا أستطيع انديت جلال له عندئذ قال إبراهيم النخعي تأكل رزقه وتسكن أرضه وتعصيه ويراك وأنت لا تقوى على دفع ملك الموت ولا على دفع زبانية النار قال كيف تعصيه قدي لزي هلو شلو تايل لهم انقدي أنت بتعم مدفولجنا رزقني يا بالله بمريته هنا إياه دمو يلاكاتشو ملك الموت يمتكلاكلا دلهم يا جهنم زمن يوشل تكلاكلا تتشلم لم دنو براسين تتشعو توالو سويو ترترا ينبرو يا إيمان شقر ينبرو وسواوس ينبرو كت على النا جزاك الله خيرا يا إمامنا يا إبراهيم النخي عيالو إيمانو أستكاكلو دبيت تملس سويو اندزي أنت أسفل لغنا الوندموش ونثين إني كلب بكوست كونو من ناقروا يالله يعني لا رياء ولا سمعة دكا ما إيمانو يالن والله دكا ما إيمانو يالن نا اندزي عينت وعز وإرشاد يسفل لغنا قصة حارثة تنانتنا ينقر كواتشو اندال للاس كم تقال عن أنس ابن مالك قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي نبياتشني يهدو بمنقد إذ استقبله شاب من الأنصار كمدينة سوش أندو حارثة يتبالو نبياتشن أغني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن منالوت كيف أصبحت يا حارثة دمنا الدرك حارثة ألوت نبياتشن قال أصبحت مؤمنا بالله حقا تنانتنا ندالاتشو تمالتنو إني مؤمن متوب متوب مؤمن هنين يدركتنا الحمد لله على تشو قال انظر ماذا تقول يا حارثة من دمتلو يمتلو نقر أستوله تناقر أبت انديث إني متوب متوب إيمان اللي تلاله أستوله تناقر يمتلو نقر بدن بتملك ثالوت نبياتشن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لكل قول حقيقة كل سوكو عن سوسيل ما سرجع أقرب من دنو دليله إبارا لنا استي دليلها متآلوت لإيمانهم يهون قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا إني راسين كالدنيا لكك أرجع له بك الدنيا بسوست تألق ميت ألقوات فأسهرت ليلي ليلت بمولو سسجد نومادرو وأضمأت نهاري أن دمو أبزن يوك أنا يسعم له وكأن بعرش ربي عز وجل بارزا يا الله زفان عرشو يتاين الله سبحانه وتعالى بعرشو هنا أقرن على من يمر يتاين يعني إمنتي ملو بملو إلى شوال وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاون ويالو سيسك أيو جهنم سوش إياي هواتشونو يجنة سوش دمو زيارة يادرغو سيسك وسيشاوتو إياي هواتشونو أهون قديه حارثة لنبياتشن واشتو إناقران ويالة تندزي كتناقري الله جبريل لكو لا وشتونو إل نبر الله أصدق اللت نبياتشن أصدق اللت ونتونوالو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزم يا حارثة، الزم يا حارثة، يازكو إيمان ملو بملو إيمان نونا يازو ندات لك عبد نور الله الإيمان في قلبه يالو يه باريا الله سبحانه وتعالى لبو بإيمان يا بر رو باريا نو بلو مسكر الله اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. فقال: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة يا ربي يا رسول الله شهده أني اندموت استدعى رقلني عليه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي يوما في الخيل ان نبيات شهيد ادرقه اموثو بلو دعا رقلتنا عندك ان يا خيل الله اركبي اسمال ودت ارنت ودت ارنت يملك السيسما. فكان اول فارس فرس يزو يقلبه مجمرة بطرنت يقبه السنق نبر، وأول فارس استشهد مجمرة بمسوأة النتي وتنا فرس لالله كفلو بزات أرنت السنبر. فبلغ ذلك أمه الناتو إن يعني إن تقدلي الناتو سماج يروت أجود النبيات شنتاج. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله نعم حارث عليك وتجدل بجهاد أنت دعاء درك لتكو الله تقبلونا حارث عليك بجهاد تجدل. فقالت: إن يكن في الجنة لم أبكي ولم أحزن. نقرن يا رسول الله الله أنت يكنا جناك قباس ويو لجي على لكس اللتم هوتين بمولو الدستة اللونج على لكسم. وإن يكن في النار يجهن نفسه كون دمو بكيت ما عشت في دار الدنيا بهوتي يالله اسكالة موتي ألكس الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالت: يا أم حارثة، يا حارثة أنا تنشي إنها ليست بجنة واحدة جنة عندك ودلم جنة ولكنها جنان سمنت جنة كنا تشو يالله. وإن حارثة في الفردوس الأعلى حارثة دمو كسبع سمنت جنة فردوس الأعلى يتبالو نبيوشنا رسولوشنا صديقوش ميقبوبت إزا قبانجي اندي ترى جنة كواد لم يقبو حارثة بلو أبا السروات. فرجعت أمه وهي تضحك وتقول: بخين بخين بخين بخين هيتشي بتقرنيا كلا خلا خلا خلا خلا ما لتنو بامرنيا من دنو اندم ثلث لكم بخين بخين وي وي وي وي لك يا حارثة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا حارثة بلا يساك اتش هيوتوان بومولو بدستا اسلفتشو. اذن الزيادة الرسو من دنو عين علم اليقين، علم اليقين جنا عين اليقين على الدرسم ويمدم حق اليقين بأخيرا نو علم اليقين متو بمتو سلهونا ننجي إن دنيا دلم إيمانه. ثم قال سبحانه وتعالى بمجر الشاو من عليه: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جهنم ما يثاتش أي كرم هلهم يا يال كافرون مسلمين يا يال قن كالله قاية تتألى يقبل عين حق اليقين كالله يلتتألى دمو بأينو بتشايته ولجنة يقبل. طيب من دنوا هن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم يوم القيامة يا أخي أياو كوتا ملكة واندموج أياو من إلى الواندموج استنقرون مع سيادة الركوت التيك أبتال له لا أدلم كنت أتي متهل زي آية اللي تشم زين هذا الركبت تاول ما تأتي تأهبت وتأتي له لا نزيا إما يتوق أنا وتقام طوال فايلو جنا على تكفته يمت تأيك أبت لا تسألن يومئذ عن النعيم تأجوا تناو هبتو لجوتشو يسأله نعمة بس تتأيك الله له لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن سؤال الكافر للتقريع والمؤمن للتذكير له، والدليل على أن السؤال بالنعيم للمؤمن والكافر الحديث. جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر. عندك النبي أتشن براب سوست دنجاي بهدا تشوت مررغو أسرو كراب يتنسى كبيتا تشوتو. فقال كذب من قد أبو بكر وعمر إن السم براب بهدا تشوت دنجاي أسرو وطنا سوستم تغنانيو. فقال رسول صلى الله عليه وسلم من على تشول أبو بكر وعمر ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة بزي ساعات كان كونه بقات الو اسات ليلت كونه بچلماو من اوطاتشو بلو طيقاتشو. قال الجوع يا رسول الله ربونال يمين بلا يمتطا يمين لاس نجر بيتاچين يلم. يا يا ابو بكر عمر رسول صلى الله عليه وسلم افضل خلق الله في هذه الارض بعد الانبياء. أبو بكر وعمر بعد الأنبياء هم أفضل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل بشرية الدنيا والآخرة كله. رابنا يعود أنا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والذي نفسي بيده يا يفت أرن جيتاي يعني روح بإجي هنا تشو جيتاي بس أمل له لأخرجني الذي أخرجكما لأن أنت كبيتها تشو يعود أتشو راب نيم راب نو ياوت عني قالوا نبياتشين. كذا قطلو من قالوا نبياتشين قوموا اسكي تنسوا تنسوا استنهيد يا الله رزق نفلق قالوا. فقاموا معه كنبياتشين تكتلو هيدو. فأتى رجلا من الأنصار يمدينا لج... سو نبر عندو أنصاري صحابي إبيتاتشو إبيتو هيدونا نبياتشيننا أبو بكر وعمر. فإذا هو ليس في بيته قديه ببيته يلم سويه. فلما رأته المرأة يزي سو مست نبياتشنن أو بكر وعمر ستاي قالت مرحبا وأهلا. مرحبا يا رسول الله أو بكر وعمر تفضلوا على الشاتشو. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان يعني أين زوجك بالش يتهلى الوات. قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. وهل يا متألن إذا قد قاد إذا وهاي ميقن يبت كوري ودزه هدو الالج اندزه يالج سو يوم التا بالوا متا. فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو أبا بكر وعمر نزه آيات شونا من للنون قده إني للهبت بوتادمو إني للهبت بيت أنت تقابل لها العالم لأنه رسول. ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني والله بزي مريت بمولو ترو انقدا بتقامي تكبرو انقدا يستناقل سو اندني اللم زري زري رسول أبو بكر وعمر انقدا تفضلوا على تشو. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب. أمت أن كذا يتمر زاف كرت كرت كرت أرجو بقى نزي بقى أنتن تمرنا رطب منا منا أمت ألاتشو. فقال كلوا من هذه كذي بلوا ألاتشو بيانة تمرنا بيانة رطب رطب تمر رجني ألبس لنزي مالتنا. وأخذ المديا الناس تمر يبلو بلاوان دزي ارغو بك شارب شارب ارغو عند بقلي ارد هيدا مالتنو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب قديه عند تفيلة متارد لنكوني وتاتي متاوت يارقزج يولدج ويمدمو وتاتي متاوت اتكرب يدرق اج وتاتي متاوت فيل اردالوت. فذبح لهم عندت بق أرد الله تشو فأكلوا من الشاد كذبق بلو سقاهم بلو مراكم تأتو. ومن ذلك العذ كتمرم كنتش كنتش كنتش أرقو بكا كتمرم بلو بزيه تأفاج تمر بزيه تأفاج شوما بزيه مراك ወሸሪቡ ከዛ ቀዝቃዛ ውሃ ያመጣው ደግሞ ጠጡ ፈለማ አንሸቢዑ ወረወው ከጠገቡ በኋላ ምግብ በልተው መጠጥተው ከጠገቡ ቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአቢ በክር ወዑመር والذي نفسي بيده والله والله ألوت لتسألن عن هذا النعيم أهون يبلاتشوت نقر لتتأيكم بتلو أخرجكم من بيوتكم الجوع رب قفترو قفترو كبيتاتشو أوتاتشو ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ودبيتاتشو كما ملساتشو بفيد الله يهن رزق ستاتشو تمرنو رطب نو كزكزو هانو چوما سگانو مرق نو دابو نو هلو ابلاچو اتتاچو لزيه مگب لتتيقو نو من اطفون على اطفوم گن لزيه نعمة الله لتايقاچو نو انگديه بحلال سلامتاچو ان شاء الله منم يلو مالت نو هذه رواية وفي رواية اخرى للا رواية لك يزيه دمو بليل حديث سجلص منالو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ودزي بيت سيمتو نبياتنا أبو بكر وعمر الزي بيت متونا فقال جناك مقباتا شوبة في تكونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو أهون يا سويو وهلا ممتات هدوال أنا لم دي مستوني على شوبة وست زم مالك نجنا نبياتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو بروني أنكاكو مالتنو زم مالتن دقنا كذبها لا سوستن يقزي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو زم مالتن يحجن السنة انقلي انقلي سوي اللم ويمرمو لكفتون سلا الفلقون وبلو كبيتو راك برو سيهدو فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ولم تجيب فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكم على رسلكم يا رسول الله رقاب الرقاب لكم الزاب لكبت طيب من دنو فقال انتي تمال سؤال الشاتشو انتي نبياتش منا سوست قزيكونو السلام عليكم بلا سنان كواكوا الملسشم لمن دنو الوال تمالكتو قدي من اين السيت اندهونج قالت كنت استزيد منكم السلام يا رسول الله نجمل السلام عليكم ست الكسم اتشالهم لكن عندت تدغمنج فلكو يا انت سلام برحماننا بنتنو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنبياتشنو ان عندت تدغمنا دعاو ندقبل فلكو اندغنا ሁለተኛ بلحال ሶስተኛ በጣም እንድትጨምርልኝ እንድትጨምረኝ ፈለኩና ዝምማልኩ ከዛ ስትመለስ ናልኩ ታረች احيانا አንዳንድ ጊዜ እኛ በላይ ላይ ስንፈርድ ይቺ ደሞ የታባት ዋሴት እንዲ ነቢያችን የሚያህል መጥተው ሲያንኳኩ አን አልከፍትም ትላለች ምን አይነት ስድነች ደሞ ይበረካ ማትፈልግላለን ለካ ሐቂቃው እሱ አይደለም እሷ ከመውደድዋ የተነሳ ነቢያችንን በጣም ከመክበርዋ የተነሳ ሶስት ጊዜ አሰላሙ አለይኩም እንዲልዋት ስለፈለገች ነው ኢዘን ሐቂቃው ሌላ ነው يمن السماء ومن نايو ليلانو بغزوة بدر عندي تكستنا قلالي سوست متو أسر آلات صحابي وش نبرو نبيات جن لطرنتو يازقاجو صفو صف صف صف صف يادرقو تنبر صفوف يعني من جنوم تلوت صف من جنوم يبالو بامرنيا صف من جنوم بامرنيا واندموش سلف او سلف يا سلف ونبر نبياتين اهون سلف سياس انتو لك اند صلاه تكونو عند وتا غبا من مالت يلباتم كما قال سبحانه وتعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص لك عند اند تغنبا غدغدا لك اندزي قط بلاچو صف اند الناس صف يارغو نبرنا عندو صحابي نو تنش ودا وچ وتا بلو نبر تنش ነቢያችን አንዲት ከረዛን በእጃቸው ነበረችና ግባ ግባ ውስጥ ግባ ብሎ እንደዚህ በዛ ከረዛኑ ነካነካ አደረጉት ማለት ነው። እንግዲህ እሱ ለብሶ የነበረ ኢዛርና ሪዳ ነው። ያኒ በላይ አንድ ጨርቅ በታች አንድ ጨርቅ ነበርና በዛ በሆዱ ነው ቆዳ ሆዱ ትንሽ ነካ ነካ አድርጎ ወደ ውስጥ ግባ አሉት። ሰውየው ምን አደረገ? ያ ረሱላህ አልቀሳስ አልቀሳስ አላቸው። ምንድነው ቀሳስ? መታኸኝ የውም አልቅያማ ሄጄ አላህ ዘንድ እንዳልከስህ በትሩን ስጠኝ እመታሃለሁ አላቸው። ወይነ ጉድ የፈላ ሰሓባዎቹ አይናቸው አፍጥጦ ሊገድሉት ሰውየው ነቢያችን ዝም በሉ ወሳሒብ ልሐቅ ሐቅ አለው አሉ ነቢያችን። ምንድ ነው ምትለው አሉት። በብትር አድርገህ በዚህ ከረዛን ነካ ነካ አደረክኝ ኮ ቆዳይን ኮ እመታሃለው። አው እመታሃለሁ አሉ ነቢያችን በሙሉ ደስታ እንካ አሉት ምታኝ አሉት። አሁን ቆሙና ምን አለ? ላ ያ ረሱላላህ አንተ በሆዴ ነው የመታኸኝ በቆዳዬ ላይ የነካህ ይህ ጨርቅ አንሳው አሉት። የለበሱት ልብስ አነሱት። ቆዳውን የሆዳቸው ቆዳ ታየ። እዛ ሊመታ ነው እንግዲህ እንትን የወሰደው ህዝቡ አሁን መጅኑን ሆነ ህዝቡ። እንዴት ምን አይነት ስድነት ይል የነቢያችን ቆዳ ሊመታ ነው። ከዛ ቀረብ ባለና ብትሩን ጣል አድርጎ ወደ መሬት ምጥምጥ አድርጎ በቃ በከንፈሩ ሳማቸው። በዛ በቆዳቸው በጀር እንትኑ በሆዳቸው ምጥጥ አድርጎ በቃ ሳማቸው። ምን ነው አሉት። ምን ነካህን? ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ? فقال يا رسول الله انت لممتات اكو አይደለም የፈለኩት لكن الحال كما ترى አሁን ያየህ ነው በጦርነት ገብተን እንገደላለን። ስለዚህ የመጨረሻ ከንፈሬ ከቆዳህ ጋር ተገናኝቶ በረካ ይዤ እንድሞት ፈልጌ ነው አለው። የኔ ከንፈር ባንተ ሆድ እንደዚህ ብሎ ስሞ የመጨረሻ ህይወቴ ቆዳዬ ከቆዳህ ጋር ተገናኝቶ በረካ ይዤ እንድገደል ፈልኩ አለው። ነቢያችን ዱዓ አደረጉለትና ገባ። በጦርነቱ ተገድሎ ሞተ ማለት ነው። ህዝቡ የሚያስበው ስድ የስድ ልጅ ሊሉት ነው። እሱ ግን የሚፈልገው ትልቅ ነገር ነው የሚፈልገው። የሚፈልገው ደግሞ አላህ ሰጠው ማለት ነው። ተማም ኢዘን አኺራን ወቅፈ አነ ሱአል አን ነዒም ሊኩል ኢንሳን። እንግዲህ ኒዕማ የሰጠን የጤና ኒዕማ፣ የገንዘብ፣ የልጆች፣ የሰላም፣ የአማን፣ የምግብ፣ የመጠጥ ኒዕማ የሰጠን ሁላችን ካፊሩም ሙእሚኑም ይጠየቃል። ማ አነ ዱንያ ለይሰት ለና፣ አዱንያ ለእኛ አይደለችም የተፈጠረችው፣ ግን እንጠየቃለን። እንግዲህ በዚህ ሱረት ተካቱር ተፍሲሯ በዚህ ትጨረሳለች። ወንድሞች እንዴት ይጣፍጣል ቁርአን! እንዴት ትልቅ ነው ቁርአን! ስንት ምስጢር ነው ያዘለ ቁርአን! ያስለቅሳል ቁርአን፣ ያስቃል ቁርአን፣ ያስደስታል ቁርአን። አላሁመ ፈሂምና ያ ረብ። ኢዘን ኮሜንት የምትሰጡት የነበረ እኔ ሁላችሁም ቦታ ይዤ ሁለት ሶስት ነጥብ ብቻ ኮሜንት ሰጥቼ እንግዲህ ልለያችሁ ነኝ። ተፍሲሩም በዚህ ይደመደማል። እሺ፣ እስቲ አሁን ኮሜንት ልስጥት። እኔ ኮሜንት ልስጥ ተጨማሪ ማለት ነው፣ ወይም ፋኢዳ ማለት ነው ኮሜንት ማለት። አንደኛው ላ ዩጀድ ኢንሳን ኢላ ቀሊል ጅደን መን ዩፈኪሩ አነ ኩለ ጣዓም ወሸራብ ወልመንካህ ወልመርከብ ሰኑስአሉ አንሁ። ይህ አንድ ትልቅ ፋኢዳ ነው። ምንድን ነው? ማንም ሰው በዚህ አዱንያ ጥቂት ካልሆኑ በስተቀር 90% ይህ አላህ የሰጠን ኒዕማ እያንዳንዱ ኒዕማ የምንጠየቅበት መሆኑ ብዙ ሰው አያውቅም። ይህም በጭንቅላታቸው አስገቡት ወንድሞች። ከነሱ አንዱ እኔ ነኝ፣ አንተ ነህ። ይህ ሁሉ ከቀን 24 hours የጤና ነው፣ የሰላም ነው፣ የገንዘብ ነው፣ የሳቅ ነው፣ የጨዋታ ነው። የሁሉ ኒዕማ የሰጠን አላህ እያንዳንዱ ኒዕማ እንደምንጠየቅበት የሚያውቅ ሰው በጣም ቀላልና በጣም ጥቂት ነው። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛው ፋኢዳ አልየቂን ሰላሳ እንዳልነው የቂን ሶስት ነገር ነው። የቂን ዕልመ ልየቂን ዐይነ ልየቂን ثم حق اليقين من أعظم نعم يقول اليقين ثلاثة أنواع مش كده اندلزيه بلال، والتي تنفع هي واحدة. علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين بلانال كنزي صوست إنياني متتاكم عندنج هلتو ما يتاكمو، هلتو ما يتاكمو، والله عين اليقين أي تكمم، حق اليقين أي تكمم. لمن أي تكمم هلتو مكنياتهم قزياتشو بأخيرا سلمي ماتو بأخيرا ما من دمو منم نقر وقايل له يمي تكمو عندنا علم اليقين فقط. إشي سوستنيا فائدة، من أعظم وأعجب بلاغة القرآن تلقوا يا قرآن صدات يا قرآن فلسفنا يا قرآن يا قنقواك أنا بعبر يا قرآن تلك النت ونتينو بعندك ألترد الله ما أنه يتردو يا يجت أرسوي هونو حتى زرتم المقابر. والله إني هوتين بمولو يهيشن آيك أريتشن أبر እናንተ ህይወታችሁን በሙሉ በሰላትም በቁርአንም ከሰውም እንሰማለን ከቃሪም እንሰማለን ሁሉ ጊዜ አላሃኩም ተካትሩ حتى زرتم المقابر لكن لما جمر يا غزي كزي قريش يهونو يغطر سو نو يترداحوت حتى زرتم المقابر العجيب عدم قوله حتى جاء اجلكم ومتم الله بقنقاو درجه موت اسكمي متقباتشونا اسكمت موتو ليل نبر ياسبنو انيا اندزينو بقوانقا كمتا اندزينو لكن لا مستيرونا فلسفنا ومتقنا الله حتى زرتم المقابر يعني بمقابر يمينور سو يلم يميك امت سو يلم انت بمقابر اندزيارانا يقباه يميلو ترقم اسقر رامي ترقم مهنون ترتنا المالتنا حقنا يموت سو اسكك يا ماك انو ميقيو شكسبير يا انجليزي وانتو شاعر ينبرو شكسبير من يلال the world is the stage يتش علمكو مدرك نشاله and the people are actors بزامريت يالو سوش دومو تواناو يانو ميبالو actors ناتشو من لما رتني فرلقو ماني يوم actor بمدركو يسون سرا سرطون ميواردون جي لازل ألم إزا مدرك يميكوي تواناوي من دنو مبالو تواناوي أكتر من دنو واندموش دراما يدراما سو تواناي تواناي إشي another people are actors يالو شكسبير ونتونو مانين يوم تواناي إزا مدرك يسون فانتا سرطو يواردال قبر دمو لك اندزي نو لتوسنو غزي قيته تته ود اخيرا محيد نو. نعم اش اراتنيا تقمنا كومنت الخطا مع كل انسان خطا كل سو اساسات كلاتن اساسات النبياتن بلوال كل ابن ادم خطا له وخير الخطائين التوابون اذا ሁላችን ንሳሳት አለን የሚገርመውና የሚቀፈው ነገር ግን ሰው እስከሚሞት ድረስ ሲሳሳት ነው حتى زرتم المقابر አትሳሳቱ አንልም ይላል አላህ لكن عند سو እስከሚሞት ድረስ እድሜው 80 አመት ከሆነ 80 አመት ይሳሳታል يا عجب والله عند سو ይሳሳት 30 አመት 40 አመት كذا توابلو جمدون بتسارغو ود الله نو مملسو لكن 3 امت 5 امت اسكاله تموت تساسات الله من اينت انسسانه انت حتى زرتم المقابر كملو يهن تردهوتيني انديت عند سو اسكاله تموت تساسات واحد كان في خطا عظيم من استهزاء والله والله كهولت ورب في بتشا يموتو سو اني بدم በማቀው ሰው ነው ከናንተ ነው ያለው እዛ ነጭ አገር ነው ያለው والله كان يستهزئ بالله بدين يا شوف ነበር بشر يا شوف ነበር باخره ايامنم بمنم عين السجدوم اندرك على الله سجدوا اياكم እድሜው 80 ዓመት ደርሷል። አሁን ሲሞት በኩፍር በኩፍር على طول قلت يا ونو كفر يا شوفي بديم يقلده كزي علم تليته هيدي حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر متاچو ريسا هوناچو قبر اسكمتغبو تساسات اللهچو ايغرمم ايش يهن كاركوي بقاعنيال وندموچ ألهاكم التكاثر አሁን ኡሙህያም ካለች በዛ በታወቀው ድምጽዋ እንስማስቲ አልሃኩም ተካثر ትዝታ እንዲመጣልን ሲፈሰር ትዝታው ወደ ጭንቅላታችን የመጣ እንስማ ኡሙህያም አለሽ ኡሙህያም ከለለች እንግዲህ አለች ኡሙህያም سليب أبا الله يعني أمه يامي اللي تشمال لب الشين قدي ما نمسوي قرال لن ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السمال لب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا أخوة سورة التكاثر درسنا بتوفيق الله وبعزته وجلاله اللهم يا ربي قرآن اندي اسردان ان لمن ولن بتلي بتلي يا اخيران باخيران بمن ملكتو اياتوش شرعن من ملكتو اياتوش بدم بارقو اندي اسردان النا يشرعن قداي بتكبار اند الناول يعمان قداي دمو يا اخيران هونتا هلو ايتن دمو ايماناتش اند النات انكر الله يردان يالكو سورة التكاثر بزيج الرسال ان شاء الله ቀዳሜ በፊቀህ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ደሩ ደህና ሰነብቱ ይያልኩ ማይኩ ለናንተ ማን ነው ዛሬ ያለው ሐኑታነሽ ወይስ ሌላ ነው ማይኩን ይቀበለኝና ደህና ደሩ ላለሁ ባረከላሁ ፊኩም